تب ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد سوره غافر الايه 34 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب من المتكلم بهذا الكلام؟ مؤمن ألف مؤمن ألف فرعون كده ده باقي كلامه فلا يزال كلامه متصلا ما ذكرناه المرة الماضية أول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه كل هذا من قول ولقد جاءكم يوسف زاد في وعظهم وتذكيرهم فقال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات من يوسف هذا الصحيح هو يوسف عليه السلام يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم عليه السلام يوسف ابن يعقوب عليه السلام هذا هو الصحيح وإن كان هناك قول آخر أنه يوسف ابن إفراثيم ابن يوسف ابن يعقوب يعني حفيد يوسف وكان أقام فيه نبيا 20 سنة وقيل أن الله بعث إليهم رسولا يقال له يوسف آخر لكن الصحيح والأولى أنه يوسف مين إذا أطلق يوسف هكذا فهو يوسف عليه السلام ابن يعقوب فهذا هو الصواب ولقد جاءكم يوسف ويوسف كان في بلد ايه مصر ايه كان هنا في الشرقية اي ان شاء الله ف نعم مش عارف بقى تل بسطة لفين يحكى ان هو كان هنا في الشرقية او كان من بعض الاماكن فيها الخزائن هي الخزائن اللي بتشوفها لغايه في الصوامع القديمه دي القديمه دي من ايام كانت بقى يعني هي قديمة بس كانت أقدم من كده كمان. المهم يوسف كان من هنا من مصر، وفرعون كان فين؟ في مصر. وموسى أرسل إليه فين؟ في مصر. فالكلام كله هنا يقول لهم ولقد أنتم مستغربين أيهم هي. الموضوع كده، هي الأرض، هي الأرض، الناس بتتغير وسنن الله ما بتتغيرش، ما بتتبدلش، ونفس القصص بتتكرر، نفس القصص والحواديت اللي بتحصل هي نفسها بتتكرر. صحيح يعني انتوا وكمان 20 30 سنه هتلاقي ناس تانية في المسجد ده انتوا مش موجودين وفي ناس تانية موجوده، ها، وبتبدل الارض، تغير الارض في النهايه خالص. ايوه، على هذه الارض كان نفس هؤلاء الذين نحكي قصصهم او نذكر قصصهم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فالرجل المؤمن بيحكيهم التاريخ اللي مش بعيد او قريب، ان قبل موسى عليه السلام كان في يوسف. ولقد جاءكم يوسف من قبل بينه، بعث الله فيه رسولا من قبل موسى، وهو مين؟ يوسف. كان عزيز اهل مصر، كان رسولا يدعو الى الله، فما اطاعوه، ما اطاعوه الا مجرد الطاعه بمجرد الوزاره والجاه الدنيوي، لكن كتوحيد ما اطاعوه. واضح. ولقد جاءكم يوسف من قبل انتم بالبينات. وبعض العلماء قال فرعون موسى ادرك ايام يوسف، كان طويل العمر فادرك ايام يوسف وايام موسى، هكذا قيل. ايا كان، لانه ممكن يتكلم ولقد جاءكم يعني جاء اباءكم، مش كده؟ بدينا احنا دايما بنتكلم بني اسرائيل لغايه اليوم نقول لهم يا ابناء القرده والخنازير. ده مين اللي كانوا القرده والخنازير؟ ابائهم، مش كده؟ جاءكم يوسف من قبل يعني جاء إلى آبائكم، فجعل المجيء إلى الآباء مجيئا إلى الأبناء، الرسالة هي الرسالة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك منه أو في شك مما جاءكم به، أي مما جاءكم به من البينات، ما زلتم في شك في ذلك ولم تؤمنوا بيوسف عليه السلام وأدي موسى عليه السلام، وانتم ما زلتم على الكفر. حتى إذا هلك، اللي هو مين؟ يوسف عليه السلام، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فكفروا به في حياته وكفروا به بعد موته. وشوف كلمة ايه؟ حتى إذا هلك، يعني كأنهم استراحوا لموته. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يبقى كانهم كانوا منتظرين ايه؟ هلاكه وموته، ودينا ارتحنا منه وخلصنا من قصه بقى الرساله ورسوله والعمالين لاخواننا دي. كان معنى الايه كده، حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، خلصنا منه خلاص. فدل هذا انهم اظهروا فرحهم لذلك وزهدهم فيما جاء به من التوحيد، خلاص خلصت بقى قضية التوحيد اللي عمل لنا يوسف عليها القصة ديت، وخلاص مش هيبعث الله تاني الرسل. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الآية دي خدنا شبيه ليها أمس أو أول أمس، فاكرين؟ كذلك يضل الله من هو مسرف. افتحها كده الصفحه عشان نقارن بين الايتين. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. 23 نعم. لما قال لهم الرجل المؤمن اتقون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكن كاذبا فعليه كذب وان يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لو كان إيه؟ لو كان كذابا مش هيهديه. مسرف نفس كرارة هي نفسها إيه؟ بس هنا مرتاب. هنا قابلت كذاب بكذاب، وهنا مرتاب لما كان عندهم من الريبة في الرسالة، وإنه أدم هلك هذا لن يرسل رسولا، فمناسبة للآية. شك شك هنا في شك كلمة شك نص إلا شك. لما زلت مش شك. نقصة فيه؟ لا نقصة كلمة شك، كلمة شك. احنا مش رحمات يعني؟ لا مش قصدي شكل عطيب زي جابر معنى. فتح بعض تمام. فما زلتم في شك مما جاءكم به، فبينبهنا الأخباس يقول إن شك مناسبة للمرتاب زي كاذب مناسبة لكذاب. جميل. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك دعاكم هذا الشك أن تقولوا لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف، أي مثل ذلك الضلال الواضح يضل الله من هو مسرف. إسراف هنا إسراف إيه؟ هو يعني فلان مسرف يعني ما بيصرف كثير خالص، ينفق الأموال الكثيرة في غير الفوائد الجليلة، ده يسمى مسرفا. أهو ده بقى مسرف في المعاصي يعني إيه؟ معاصي كثير، إسراف في المعاصي، إسراف في الظلم لنفسه، مستكثر منها، مرتاب في دين الله، يشك في وحدانيته، في وعده، في وعيده، في اليوم الآخر. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. خلي بالك دايما اجمع الكلام ده، يعني يعني الضلال له اسباب كما ان الهدى له اسباب. فخلي بالك كل ما بتسرف على نفسك في الذنوب والمعاصي كل ما بيزيد ضلالك، كما قال شيخ الاسلام السيئه تاتي بالسيئه كما ان الحسنه تاتي بالحسنه. انتبه لهذا الكلام في منتهى الخطوره، إن قصة الذنوب وتكرارها وتواليها بيزيد القلب قسوة. معادلة فرضية بنسميها معادلة فرضية، يعني أذنبت ذنب نكت القلب في نكتة سوداء، الله ده القلب صار الجزء المظلم عمال يتسع ذنب مع ذنب مع ذنب، لما بيتسع الجزء المظلم كل يوم يكون المعاصي أكثر والذنوب أكثر فيزداد الثواب أكثر. واضح إخواني؟ عشان يقول لك الواد كان بيبدأ في الجامع وبيصلي وفجأة لقيناه حاجة ثانية خالص، حاجة تانية خالص، دي مش جت في يوم وليلة، لا ده هي جت بسرعة ولكن هذه المعادلة الفرضية، انه ذنب فنكتة سوداء مفيش لسه استغفار ولا توبة ولا مراجعة، ذنب تاني نكتة سوداء، لا ده بقوا ذنبين نكتتين ثلاثة أربعة عشرة مية مضاعفة سريعة. فينبغي أن يتدارك الإنسان نفسه، أنا قلت لكم قبل كده إن الأعمال بيزيد بها الإيمان أو ينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومفيش حاجة اسمها ثابت، ما بنعملش لا ده ولا ده والدنيا ثابتة، مفيش حاجة اسمها ثابتة، هي بتزيد يا بتنقص. فأنت إذا كنت واقف فاعلم أنك في نقصان، أعلم أنك إيه؟ في نقصان، القلوب بتصدأ، القلوب بتصدأ. ولهذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كل ما تتقي وتعمل معادلة تضيع في الزياد هتحصل التقوى، والعكس صحيح. واضح؟ فما زلتم في كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، يبقى اسراف في الذنوب والمعاصي وارتياب وشك يحصل ضلال. طب هو يعني هو الاسراف والارتياب ده مش ضلال؟ لا، ضلال فوق الضلال الاول. واضح؟ والاولى مسرف كذاب لا تحصل الهدايه، يبقى ده صد عنه، يبقى كذب اسراف في الذنوب، الارتياب والشك في الرساله في اليوم الاخر في الوعد في الوعيد، كل دوت يزود الايه؟ الضلال وعدم الهدايه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كم جملة دول؟ لا دي كم جملة؟ تقدر تقسمها لثلاثة مش كده؟ طب يلا مين يسمعهم ثلاث جمل؟ ثلاث جمل هو مش أكتر. ثلاث جمل قصيرة. حد يسمع؟ قول يا عم الدكتور محمد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. نقولها مع بعض. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. من هو هذا الذي يضله الله المسرف المرتاب؟ قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كبر مقتا عند كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم هذا بدل من كلمة من هو مسرف مرتاب يظل الله من هو يعني الذي هو مسرف مرتاب اللي هو مين الذين يجادلون طب واحد يقولي بس ده مفرد وده جمع كلمة الذي يجادل في آيات الله باعتبار المعنى كذلك يظل الله من هو مسرف ده مش مقصود شخص مقصود المسرفين المرتابين ربنا بيضلهم فبناء على المعنى باعتبار معناها واعتبار الصفة المذكورة هنا هو المقصود كده فالذين يجادلون بدل من هو مسرف مرتاب بدل منها يعني ممكن ايه يعني تشيل كلمة من هو مسرف مرتاب وليه كذلك يضل الله الذين يجادلون في آيات الله اللي هم المسرفين المرتابين اللي بيعملوا كده عرفتوا يعني بدل أمير المؤمنين عمر قال أمير المؤمنين عمر دول قال عمر قال أمير المؤمنين شيل دي تحط دي بدل دي خلاص الذين يجادلون في آيات الله وممكن تبقى جملة جديدة هم الذين يجادلون في آيات الله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان يعني بغير حجة سلطان هنا يعني ايه حجة وغالبا ما في السلطان يعني معنى العلم يجادلون بغير علم بغير حجة واضحة بيدفعوا الحق بالباطل ويجادلون الحجج الواضحة الظاهرة بغير دليل ولا حجة معهم وهذا الشيء يمقت الله عليه فانتبهوا انتبهوا لأن أحيانا يبقى فيه من صفات الكفار مؤمن بس فيه من صفات الكفار هذه صفة من صفات الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إنك تآوح وتجادل ها وتنازع بغير علم عندك ما عندكش علم الكفر فلازم لما تجادل تجادل بإيه؟ بإيه؟ ما عندكش علم اسكت ما تتكلم ولو سكت كل أحد عما لا يعلم نظرت هذه الأقوال الضعيفة والشاذة والفتن التي نراها كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ده ربنا بيهدوش الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني بغير حجة عندهم من الله عز وجل. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، اللي هو إيه؟ المجادلة بغير سلطان، ده شيء ينقته الله عز وجل. والمقت هو إيه؟ أشد الكره، كره مع غضب، كره شديد مع غضب. طب كبر مقتا عند الله، الأسلوب تعجب، كبر مقتا عند الله محتمل، أو أسلوب ذم يقول بئس، فيقول كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فالمؤمنون الصادقون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته، فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه، لا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا. وخلي بالك من حته ايه، كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا، ده تشريف لمين؟ الذين امنوا، زي ما قلنا في شهد الله انه لا اله الا هو واولو العلم، قال لك تشريف لاولو العلم. فربنا سبحانه وتعالى ضم شهادتهم الى شهادته، ربنا بيشهد لا اله الا هو واولو العلم يشهدون ان لا اله الا الله، يعني ما عادش فضل غير انتوا يا جهال اللي ما بتشهدوش ان لا اله الا الله، واضح؟ فنفس الكلمه ده تشريف لاهل الايمان. فأهل الإيمان الصادقون يبغضون ما يبغض الله سبحانه وتعالى، فيبغضون المجادلة بالباطل، يبغضون هذا الإسراف في الذنوب والمعاصي وهذا الارتياب، يبغضون هذا الكذب. قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، خلاص. كذلك حكما طبع الله على قلوب هؤلاء يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كلمة كذلك ديت بيسموها في أصول الفقه القياس، زي ده أدام العلة واحد، ده بيسموه في أصول الفقه إيه؟ القياس. فمن ضمن أدلة القياس عند الأصوليين يذكر لك كل الآيات اللي فيها كذلك، يعني زي ده بالضبط، قس عليه حالك وأحوال من بعدك، هينطبق عليهم نفس الكلام أدامة العلة واحدة. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك نفس اللي حصل لفرعون واللي معاه، نفس اللي حصل للي جاءهم يوسف بالبينات، نفس اللي حصل لأي حد جات له الرسل وكده، إيه اللي حصل لهم؟ كذلك كما طبع على قلوب هؤلاء يطبع على قلوب هؤلاء، وكما أضل هؤلاء يضل هؤلاء، كذلك. والكلمة كذلك دي بتتقال في القدوة الحسنة والقدوة السيئة، حتى في الثواب يقال هذا كذلك، تمام. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين، كل اللي هيجادل بغير علم وبغير سلطان ربنا يطبع على قلبه، فاحذروا. كذلك، وده جمال القرآن، إن دايما لما بتقرأ قصة أو تقرأ معلومة أو شيء حتى في إنشاء، مش معلومة عرفناها وخلاص، لا، اصحى وخليك دايما مصحصح كده، قرآن دايما خليك دايما مصحصح، الموضوع ليك أنت، زي دولة هيحصل يدور، دولة تتاب وأنت ارتبت يبقى أنت زيه، فتلاقي دايما إنك دايما متحفز للعمل، بيدعوك القرآن دائما بأسلوبه للعمل، العمل الحسن وترك العمل السيء، دائما. فيذكر لك الصالحين يروح محفزك انك تعمل الصالح، يذكر لك السيئين يقوم مخوفك من عملهم ومن عاقبتهم. كذلك اوعى تقول الكلام ده فاكر حد يحكي قصه فرعون كده وخلاص، اصحى انت كمان واللي معاك واللي حواليك واللي بعدك، زي ما حصل لدول. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ففيك الصفات اللي فيها يحصل لك نفس المآل اللي حصل له. كذلك يطبع الله، يطبع يعني يختم عليها، طب يعني يختم ويعني يطبع، انتوا عارفين يختموا عليه ويشمعوه بالشمع الاحمر كده، يعني انا مش هيتفتح خالص، لانه باب الطبع بقى والختم مين؟ من الله. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قراءة الجمهور أنك تضيف كلمة قلب إلى متكبر، قلب متكبر، ها؟ ففي الكلام حذف، حذف تقدير الكلمه كذلك يطبع الله على كل قلب كل متكبر، على كل قلب متكبر يعني قلب كل متكبر كده ليه؟ كل قلب لكل متكبر يطبع الله عليه، هذا تقدير الكلمه. حذف كل الثانيه لان دلت عليها ليه؟ الاولى، كل الاولى. والمعنى الله يطبع على قلوب جميع المتكبرين الجبارين، جميع المتكبرين الجبارين وكل يطبع على قلوبهم. وفي قراءه ابي عمرو بتنوين قلب على كل قلب متكبر جبار، وبالتالي صار الله يفتح عليك صارت صفه، صارت صفه. والمعنى مؤداه في النهايه واحد، ها في المؤداه القلب محل التكبر وسائر الاعضاء ستكون تابع له بعد ذلك، على كل قلب متكبر جبار وسائر الاعضاء تتبع هذا القلب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. دي واحد واحد راجع لقيتين دول. الدرس بادئ بقاله قد ايه؟ 25 دقيقة. في 25 دقيقة خدت فيها نص صفحة وحفظتها وعرفت تفسيرها. يعني تختم القرآن حفظا وتفسيرا في أربع سنوات، أقل من أربع سنوات، حوالي ثلاث سنوات وشهرين. شفت إن إحنا مقصرين في حق أنفسنا؟ يعني كل يوم لو خدت 25 دقيقة ها؟ بتحفظ نص صفحة وبتعرف معناها وبتعيش فوائد منها. فإحنا مقصرين كتير يا إخوان، إحنا لو بناخد كل يوم نص ساعة وأنت بتكلم بقالك 20 سنة أو 15 سنة كان زمانك حاجة كبيرة خالص. القرآن كله معاك والتفسير كله معاك وكنت خدت أحاديث وخدت فقه لو كل يوم بس نص صفحة. حب الأعمال إلى الله أدوم وأرحم عليك. بس المهم ما تنساش نص صفحة دي في وسط معترك الحياة، مشغول مشغول مشغول بالدنيا، ها؟ تنساش نص ساعة بتاعة ربنا دي الخالصة. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وما كيد فرعون إلا في تباب. وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال فرعون يا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وما كيد فرعون واحد ما بيقرا النماذج البشريه دي ويراجع سلوكيات البشر ويراجع نفسه بيجد ان النفوس البشريه فيها اشياء بتصد وتحول بينها وبين قبول الحق. تعالوا نعيش نفسيه هذا الرجل الكافر، تعالوا شوف نعيش نفسيه هذا الرجل صاحب سلطان، نفسيه هذا الرجل مع ما عنده من الملك وتمكين، ونشوف قد ايه التمكين بيعمي، قد ايه السلطان بيعمي، قد ايه المال بيعمي. فعلا فرعون لما سمع هذا الذي سمعه من هذه الموعظه من هذا الرجل العادي المواطن العادي المؤمن نفر من قبول الموعظة وقال هذه المقولة: يا هامان، وزيره ابني لي أصلا ابني بس حذفت لأجل ايه؟ لأنه أمر فعل أمر. ابني لي صرحا، ما معنى الصرح؟ قص مشيد منيف عالي شاهق، والقصر ده كانوا جابنوه من الآجر من الطين ليوقدوا عليه النار كما جاء في الآية الأخرى: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. مش كده؟ الآية التانية فسرت، يقول له يا هامان خلي الجماعة بتوع الطوب اشتغلوا كلهم، احنا عايزين نبني قصر. بقى لما فرعون ويؤمر الوزير بتاعه انه يبني قصر هيبقى شكله ايه؟ اعلى حاجة، عشان عايزين نطلع نشوف الموضوع اللي بيقول عليه موسى ده. متخيلين قد ايه بقى النفسيه البشريه والتفكير التافه المنحط؟ ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، الاسباب يعني الطرق، والاسباب يعني الابواب. عايزين نطلع السماوات اللي فوق ديت ونشوف الطرق اللي فيها والابواب عشان نمشي فيها ونفتح كده وندخل ونشوف ربنا اللي بيقول عليه موسى ده. شوف النفس البشريه والعقل البشري القاصر اللي اخرته تفكير على قده. ما هو فعلا هتفكر تعمل ايه؟ انت خطتك تبني، هتقول للوزراء والعمال والصناع يلا ابني، دي اقصى ما تملكه. مش كده؟ طب ما انت بتقول انك ربهم الاعلى من غير ما تطلع ولا تعمل، تقول يا ابني ده هم كام فريق وكذا واحنا عارفين اللي بيحصل. ما دام انت رب السماوات ورب الارض وانت ربهم الاعلى. جهاله طبعا وعناد واستكبار. ابني ليه؟ انت لسه هيبني لك، لسه هيبني لك. وبعد كده تطلع وتشوف ايه انت بتقول ايه؟ ففي الحقيقه يا اخواني كلامه محل فعلا سخريه ومحل ان احنا نضحك عليه ونستهزئ. لكن تخيل ان قومه اطاعوه وصدقوه، فاستخف قومه فاطاعوه. الموضوع ده عشوائي، وهيبني وهيطلع ويطلع كلام موسى كذا. فكرت ايه؟ مش بيقولوا ربكم الاعلى؟ نبني له ايه ونعمل له ايه ونسوي ايه؟ قصه اصلا خربانه من اصلها. لكن لما بيطمس على القلب يلا السلام. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، الطرق والابواب، دي معنى الاسباب هنا. وخدنا قبل كده سبب يعني حب، فالشيء الموصل دائما يسمى ايه؟ سبب. فلينبت بسبب الى السماء، قلنا يعني يبدا حب، شيء اللي هيوصله للسماء. نشوف الاسباب، نشوف الطرق المؤديه، نشوف الابواب اللي هنفتحها ندخل ونوصل اللي احنا عايزينه. فكلمه الاسباب يعني الشيء المؤدي الى، كان سبب لكذا. لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات، ده بيان لكلمه الاسباب الاولى. الشيء إذا أبهم ثم فسر كان أوقع في النفوس. ها؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، بأكد للمعنى ده في قلبي. فأطلع إلى إله موسى. أطلع دي معطوفة على إيه؟ أبلغ كده بقى، فأطلع. اقرأ شوف المصحف كده. لعلي أبلغ الأسباب، لو كانت معطوفة على أبلغ يبقى فأطلع إلى إله موسى. شوف كده عندك، لكن ده اللي متشكل عندنا فأطلع. على فكرة قراءة الجمهور بالرفع فأطلع إلى إله موسى، لأنها معطوفة على أبلغ زي ما أنت قلت، لكن عندنا القراءة بتاعتنا قراءة حفص بالنص ها طب هي منصوبة ليه بقى؟ ها جواب ايه؟ اللي هو ايه؟ ابن ابني ابلغ ذاكر تنجح مش كده؟ بالضبط كده. فده جواب الامر قراءة حفظ فاطلع يعني ابني فاطلع يبقى هو عايز يقول لك ان ديت لانها جواب لهذا الامر فصارت كده او على جواب الترجي لعلي فاطلع لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع وقراءة الجنون فاطلعوا الى اله موسى. والمعنى لو كانت منصوبه غير المعنى لو كانت مرفوعه. تعالوا نقرا كده كلام ابن حاس رحمه الله قال والنصب خلاف الرفع في المعنى لان معنى النصب متى بلغت الاسباب اطلعت ومعنى الرفع لعلي ابلغ الاسباب ولعلي اطلع بعد ذلك. وفي هذا دليل على ان فرعون كان بمكان من الجهل عظيم وبمنزله من فهم حقائق الاشياء سافله جدا طبعا بنظر شديده بقراءه الرب لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى فاطلع بالنص ايوه معناها متى بلغت الاسباب اطلع او انت في كده مش عده اطلاع ده الاطلاع هيحصل لما انت تبني وانا ابلغ الاسباب دي واوصل ساعتها هعرف واشوف جهل. وبيستدل بهذه الايه على ان الله في السماء. هو ايه اللي يخلي فرعون يقول له اديني صرح وهطلع واشوف في السماء؟ هو كان موسى قال لك ان ربنا في السماء؟ اكيد قال له ان ربنا في السماء. فاهمني ازاي؟ والا كان موسى قال له ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتبني لو انا كنت قلت لك ربنا في السماء عشان تقول غزبه واشوف في السماوات. هذا من الادله اللي بتدل بها السور جماعه ادله كثيره كما ذكرنا. ها؟ فاطلع الى اله موسى واني لاظنه مين اللي بيظن؟ والهاء تعود على مين؟ موسى. يبقى فاعل ظنه مستتر يعود على فرعون والهاء على موسى. اظن يظن فرعون موسى كاذبا في ادعائه بان له الها بيقول له اثنين عشان يشوف عليه وانا اظن انه كذاب. كذاب في انه له اله غيري كذاب في انه جاء برساله من الله عز وجل. قال الله عز وجل وكذلك زين يعني كذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من الشرك. عارف الكذب كذبه وصدقها؟ اولا كذب كذبه وصدقها. فالشيطان زين له الكذب بتاعه والشرك بتاعه بس ما حدش ان هو على شيء. وغره امهال الله له مقصود ما هو شايف ان هو في الملك زي ما هو والناس شغاله والخدم شغالين والاموال والانهار خلاص اكيد اللي فيه صح اكيد اللي بقوله صح. سد نفسه فغره حلم الله وصبره. وكذلك زين لفرعون سوء عمله. ودي بقى المصيبه انك تبقى انت ماشي في الضلال وماشي في الغلط وكلامك غلط وانت شايف ان هو ده الصح وانت شايف ان كل دي غلط وانت ده صح وانت غرك ايه؟ انك لسه مستمر على ما انت عليه مفيش حاجه اتغيرت. فانتبه كويس ولازم الانسان يرجع لعقله ويراجع دائما اقواله وافعاله لان احيانا الشيطان مزين لك السوء ومزين لك الغلط وانت فاكر انك على شيء وانت لست على شيء. مسألة مهمة جدا المراجعة الدائمة لأقوالي وأفعالي. قال وكذلك زين لفرعون مثل هذا التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله التكذيب والتمادي في الغي والاستمرار في الطغيان. وكذلك زين لفرعون سوء عمله بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب موسى. هو بيعمل كده ليه؟ عشان كل الناس يقولوا خلاص أنا طلعت وشفت ما أريكم إلا ما أرى. نعم ما أريكم إلا ما أرى أنا شفت وأديني طلعت بنفسي وبقول لكم أهوت وأنتم بتصدقوني في كل حاجة. قال الله عز وجل وكذلك زين لفرعون سوء عمله بسبب هذا الصنيع وهذا الاجتراء وهذا التحايل وهذا الخداع اللي عايز يعمله زين له سوء عمله. وصد عن السبيل، أي سبيل؟ سبيل الحق، سبيل الرشاد. وفي قراءة الجمهور بفتح الصاد والدال تبقى إيه؟ وصد عن السبيل. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، يخط به هو، وصد شعبه عن السبيل. واضح؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد، صد الناس عن السبيل. خلاص؟ والقراءه بتاعتنا ايه؟ وصد عن السبيل. مين اللي صد هنا؟ هو نفسه. طب في قراءه ثانيه، وصد، وصد عن السبيل، معطوف على الأمر.